أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق شيئا من إعجاز القرآن العظيم، وكيف أنه الكتاب الذي يفي بحاجات البشر، الذي جاء بإصلاح عقائدهم، بإصلاح عباداتهم، بإصلاح معاملاتهم، بإصلاح أخلاقهم، بإصلاح اجتماعهم ومجتمعهم، بإصلاح سياساتهم وأحكامهم بعضهم مع بعض في داخل دولة الإسلام وبينها وبين غيرها، بإصلاح المال والاقتصاد، بالإصلاح في أمر النساء ومكان يقع عليهن في الجاهلية من مظالم رفعها الإسلام، بدأ في إصلاح الأمر الاسترقاق الذي كان موجودا في الجاهلية، وكيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل في الإسلام وفي أحكامه ما يكون كفيلا برفع الرق عن الكثير حتى ارتفع الرق في النهاية. هذه وجوه كثيرة جدا من وجوه بيان هذا القرآن. كتاب تشريع، ليس كتاب حكم ومواعظ فقط، ولكنه كتاب لكل أمور الدنيا وكل أمور الدين وكل أمور الآخرة، كما نسمع في آيات الله سبحانه. وهذا كلام مجمل فسرنا بعضه قبل ذلك، فمن ذلك في إصلاح الفرد، في إصلاح عبادته. كانوا يعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى، ويعبدون لا لشيء، لا يرجون نفع هذه الأشياء التي يعبدونها، ولا يخافون ضرها، ولكن يفعلون ذلك هم في أنفسهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر. ولكن الذي كانوا فيه من عندهية ومن عصبية ومن ضلال، هذا يصنع الصنم بيده ثم يعبده، فإذا انكسر الصنم رماه وصنع صنما غيره فعبده. قد يعبد الشيء الذي يراه جميلا، الذي يراه منحوتا على وجه حسن، فإذا تعب وزهق من هذا الشيء جاء بغيره. قد يصنع التمثال من العدوى، فإذا جاع أكلها. قد يذهب إلى الصحراء وهو مسافر ويريد أن يصنع لنفسه إلها يعبده. الإنسان في داخله يستشعر الحاجة إلى المعبود سبحانه وتبارك وتعالى، يستشعر هذه الحاجة لا يغطيها ولا يقوم بأمرها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هؤلاء هربا من الله، لا يريدون أن يعبد الله، حتى لا يقال لهم شرعنا لكم كذا، يحل لكم كذا ويحرم عليكم كذا، لا يريدون. كانوا يريدون التحليل والتحريم بأمزجتهم، ولذلك ربنا يحذر الناس: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكان أحدهم إذا خرج في سفر يقوم ناس الصنم بتاعه اللي كان بيعبده نساء في البيت، يقوم يجيب الشاة بتاعته ويحلبها على كثبة من اللبن على شيء من الرمال في الأرض والتراب، ويجمعه مع بعض يطينه ويصنع منه صنما يلشفه في الشمس ويعبده من دون الله حالا من حوائله، لغاية ما يرجع من السفر يبقى يعبد صنم الحقيقي الذي كان فيه. يا ترى هذا الإنسان هل عنده عقل حين يفعل هذا الشيء، إنه حجر من الأرض يعبدها من دون الله وهو يعلم يقينا أنه هو الذي صنعها، إنها عبادة يعلم أنها تضر أكثر مما تنفعه، إنها تدل على جهله، على بلاهته، على حماقته، على جنونه وذهاب عقله، إنها عبادة غير الله سبحانه. وكل من يعبد مخلوقا، يعبد من دون الله سبحانه أوثانا أو آلهة اتخذها، يعرف في نفسه أنه مضل وأنه حائر وأنه على بطلان. ولكن الذي يمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل أنه سيحكمهم، سيشرع لهم، سيأمرهم وينهاهم على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام يأتي بالإصلاح في كل شيء، في كل شيء، في العبادات، في المعاملات. حين يأمر العبد بالصلاة والتوجه إلى الله عز وجل وحده، صلي لله سبحانه، وبعدين يبين لنا أشياء من الحكم في ذلك، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة سميت صلاة صلة بين العبد وبين ربه، يبقى الإنسان دائما في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، من صلاة إلى صلاة مكفرات لذنب العبد، ثم إنها تنهى عن المنكر. العبد حين يتفكر في ذلك، الذي يعبد الصنم هل هذا ينهى عن المنكر؟ هو يعلم أن الصنم لن يحاسبه، يبقى حيكون يعبد الصنم ما يهموش أنه يقتل ويسفك الدماء، وكم من الدماء سفكت في الجاهلية بظلم والعدوان. لكن الإسلام حين يقول صلي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت راجع إلى الله، الله يحاسبك، الله يجازيك، الله يراقبك، أنت تصل نفسك بالله، احذر أن تضيع أمر الله سبحانه وأن تظلم وأن تقع في الحرام. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى كل الفحش والقبائح، كل ما ينكره عقل الإنسان وقلبه وفطرته السليمة، الصلاة تنهاه عنه. فعلم ذلك، فلما جرب ذاق ذلك، كيف أن الصلاة تصل بالله سبحانه، كيف أنه يدعو ربه سبحانه ويذكره، كيف أنه بعد الصلاة يستحي أنه يقع في المنكر، يجي يغش في الشيء، لدنا لسه مصلي حرام، أو يمكن يفعل يوم واحد يذكره أخي أنت لسه مصلي حرام عليك أنت يا ربنا، يوم يستحي من نفسه، إذا كان في قلبه إيمان، وإذا كانت الصلاة هذه صلاة مقبولة تنفع عند الله تنهاه عن المنكر. الإسلام يصلح العبادات كما رأينا، حين يأمر بالذبح ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تصلي لله كذلك تذبح لله. كان أهل الجاهلية يذبحون لغير الله سبحانه، يذبحون للأصنام وهم يعرفون أن الأصنام لن تأكل من هذا ولن تشرب ولن تنفع في ذلك بشيء، ذبحوا للأصنام. فإذا ذبح الإنسان يقسم هذا الذي يذبحه، يقول ما هو الإله الأعلى هو الله، بس إحنا نتقرب بهذه الأصنام، هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فإذا بهم بالعبادة يقسمون تقاسيم عجيبة جدا. من الذي أمركم بهذه التقاسيم؟ ولما فعلتموها؟ وأي عقل يحكم بين هذا؟ هم لا يفهمون ما يفعلون. الإسلام حين يأمرك بالشيء تجد نفسك تعقله الشيء من الحكمة من وراء ذلك، لما يقول صلي، صم، زكي، حج، عبادات، والعبادات توقيفية، والعبادات يقول العلماء لا مدخل للعقل فيها، يعني على وجه ليه ربنا أمرنا بهذا الشيء بحيث يستقل بمعرفة الحكمة كلها، لكن بعض الحكم فيها لا موجودة في كل عبادة من العبادات، الحكمة موجودة فيها عند الله عز وجل، ويعلم العباد بعضهم أشياء وبعضهم أشياء أخرى. فالإنسان حين يقول أنا أصوم لله سبحانه، أمتنع عن الطعام والشراب، طيب حين امتنعت عن الطعام والشراب وجدت فيها فوائد لي دنيوية، الإسلام يقول لعلكم تتقون، فيجد الإنسان نفسه إذا صام امتنع عن المنكر، امتنع عن الحرام، بعد عما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاستشعر شيئا من الحكمة من وراء هذه العبادة. حين أمره بالزكاة، أدي الزكاة، أخرجت شيئا من المال عبادة وطاعة لله سبحانه، استشعرت من وراء ذلك بإني أطعمت الفقير، أفرح إننا أطعم الفقير، يحدث في قلب العبد الإيمان والفرح بأنه يعين غيره على الخير، أشياء يحسها المسلم ويفهمها عقله من وراء ذلك. لن يقدر الإنسان أن يعرف كل الحكم في كل شيء، ولكن يطلع على شيء يطلع الله عز وجل عباده على ذلك. فانظر لعبادات أهل الجاهلية، حين يذهب أحدهم ويصفق ويصفر حول الحرم وهو يطوف بالكعبة، يصفر ويصفق، ليه يفعل هذا الشيء؟ تقرب، هل هذا تقرب؟ ومن الذي أمرك بهذا التقرب؟ هل هذا لله أنك تصفق لله وتصفر لله وتقول هذه عبادة؟ فرق بين مسلم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، وبين إنسان حين يطوف بالبيت يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي اللي تقول هذا الشيء؟ لبيك اللهم لبيك. أهل الجاهلية كانوا حرفوا التلبية اللي جاءتهم عن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا به على هذا الشيء الذي يقولونه ويقول من الذي قال لكم ذلك وعلمكم ذلك؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يا أخي إذا كان هذا الشريك يملكه الله عز وجل هو والذي يملكه، خلي التلبية لله بس، ليه تتوصل هذا مع الله سبحانه؟ هعمل لك ايه هذا؟ يقوم ويقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. كيف يقربونكم الى الله؟ وكيف عرفتم؟ هل كلمتكم الاصنام وقالت لكم انا اقربكم الى الله بكذا؟ طيب هل قال لكم رسول امركم بذلك؟ وفين حجته؟ وفين برهانه؟ وفين الدليل الا على هذا؟ لا شيء، لا شيء الا مجرد العقول القبيحه التي تتحكم في هذا وفي ذلك. حين يذبحون للاصنام ويقولون هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، هنذبح دول لله ودول للشركاء، من الذي قسم بهيمة الأنعام هذه لله وهذه للأصنام؟ وأي شيء خلقت هذه الأصنام حتى تجعل لها هذا الشيء؟ هو لا يهمه أنه يقول ها هو المظهر أمام الناس ويفعل الشيء الذي وجد آباءه عليه. حين يجعلون الحرص قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. طيب مين اللي قسم هذه القسمة؟ لا تفهم لهم شيئا في هذا الشيء. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. مين اللي قسم هذه القسمة؟ جعل هذه بحيرة هذه وصيلة وهذه سائمة وهذه حام. ومين اللي قال لك خلي الجمل بتاعك اربطه على قبر الإنسان لغاية ما الجمل يموت؟ هذه الرحمة بالحيوان، تتركه من غير طعام ولا شراب على قبر إنسان مات بزعم انه لما لو في بعث بعد ذلك يقوم يركب على هذا الجمل؟ من الذي اخبرك بذلك؟ انها العقول الرديئه السقيمه القبيحه اللي جعلت هؤلاء يقلدون ما يفعل الاباء تقليدا من غير ما يفهم لما يفعل هذا الشيء. ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب الله الذي خلقهم هل شرع لكم ذلك؟ لا يقولون ولا يجيبون ولا دليل عندهم على ما يفعلون. هذه أشياء العقل يعرف أنها باطلة. لما يجي الإسلام ويصلح ما بين الناس في أموالهم في علاقاتهم في اجتماعهم في سياستهم في حروبهم في سلمهم في كذا في كذا، الذي ينظر إليه فعلا هذا الصح هذا الشيء صح. العقول والفطر تسبق إلى تصحيح ذلك قبل ما ينطق اللسان ويقول هذا صواب وهذا خطأ. الإصلاح المالي، كيف يصلح أموال الناس؟ بمنع الظلم، وجعل من ضروريات الحياة خمسة أشياء. حافظ الإسلام على هذه الخمسة الأشياء بما شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان روح وبدن، الإنسان بدن الإنسان، إنسان عقل يميزه عن الحيوان. الإنسان له مال يحتاج أن يعيش بهذا المال، الإنسان يحتاج لأنه يكون له من يعينه، يحتاج للنسله، يحتاج للأولاد، وفي نسل وفي نسب للإنسان. فإذا الإسلام يحافظ على هذه الأشياء بالتشريع أنه حماية بدن الإنسان وروح الإنسان بالقصاص، بتحريم القتل وإزهاق النفوس، ولكم في القصاص حياة، بما شرع من الديات في هذا الشيء إذا كان في قتل خطأ ونحو ذلك. يبقى هنا حافظ على الإنسان كبدن، ومنعك أن تقتل نفسك، ومنع الغير أن يتعرض لك إلا بحق. حافظ على عقل الإنسان، فحافظ على هذا العقل لأنه مناط تكليفك، فحرم عليك أن تذهب عقلك بمزاجك أنت، يحرم عليك ذلك، فيحرم على غيرك من باب أولى. الإنسان لا يجوز له أن يشرب الخمر. طيب إذا الإنسان تمادى، ما جعلش الأمر أنه جنة ونار وبس، قال لك لا، يمكن الإنسان اللي بيشرب خمر متناسي أمر الجنة ومتناسي أمر النار، في الدنيا حتاخد نصيبك وعقابك حتى لا تقع في هذا الشيء. فجعل الله سبحانه وتبارك وتعالى الحد في شرب الخمر بعدما حرمه سبحانه وتبارك وتعالى، أمر بالحد في ذلك بالجلد فيه، وهنا ذهاب العقل فيه. إذا الإنسان أصر على ذلك ولا همه شيء، يقوم يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في شارب الخمر مرة واثنين وثلاثة، اجلدوه. إذا وقع فيها في الرابعة مش نافع معه اللي قال فاقتلوه. فوصل التعزير إلى أن يقتل هذا الإنسان لأنه عضو فاسد في المجتمع. لو أن الإسلام يقام، هل ممكن إنسان يقف في الشارع يبيع حشيش للناس اللي هم أنا بيع حشيش، وتيجي الشرطة تتفرج عليه وتأخذ الحشيش في تسجيل واحد تاجر تاني يبيعه بفلوس اللي هم؟ لا يفعل الإنسان هذا الشيء أبدا، لأنه يخاف من الله سبحانه إذا لم يستحضر الخوف من الله وتبجح الخوف من العقوبة في الدنيا أن يجلد هذا الإنسان مرة واثنين وثلاثة وفي النهاية هذا الإنسان يفعل أو يقتل تعزير. المحافظة على مال الإنسان، جاء الإسلام بتحريم الظلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فحرم الربا وحرم الرشوة وحرم السحت وحرم وحرم وحرم أشياء العقل يقول فعلا هذا شيء. فلان لما تجد إنسانا أنت من غير ما تعرف تشريع ولا غيره ويقول لك لا مش هعمل لك المصلحة لما تدفع لي كذا، تروح للموظف تطلع لي شهادة ادفع كذا يفتح لك الدرج، العقل يستقبح ذلك والفطرة لا تقبل ذلك. فلم يأتي الإسلام بشيء يخالف الفطرة، لا لا لا، جاء بالأشياء التي يستشعر الإنسان بحسنها، إنه أنت واجب عليك تفعل كذا، تأخذ أجر عليه، ليه تأخذ مني مال على هذا، ليه تأكل سحت، لا تأكل حرام، فيوم يمنعك ويحرمك ويخبر أن المال الحرام إذا دخل بدن الإنسان فالنار أولى به. إذا لم يستجب الإنسان لذلك يبقى العقوبة في الدنيا بالتعزير وغير ذلك. الذي يمد يده ليسرق الإنسان إذ التشريع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله. ويدي الظلمة والمجرمون يقول لك نقطع أيدينا، إيه هنقطع أيدينا الناس كلها، هذا كلامهم. لأن الإنسان دايما اللي واقع في المعصية يستشعر إنه هو أول واحد هيتعامل فيه هذا الشيء، طالما هو أول واحد هيفعل فيه ولا الناس كلها، كأنه بيرمي بلاء على غيره. اللص دايما يقول ذلك، هتقطع إيد مين؟ هتقطع إيد الناس كلها لأنه هو لص. لكن الإنسان الشريف يقوم يقول لك هتقطع، لو تقطع بإيد إنسان واحد باقي الناس هيعتبرون، يطلع اللصوص يحاولوا يدفعوا عن أنفسهم لإلغاء شرع الله، يقول لك لا لا لا، ده كان الكلام ده في الماضي. المخرفون ممن يزعمون أنهم يجيدون ويعرفون الإسلام وبقالوا 50 سنة مش عارف بيجتهد في تخريف في الإسلام والتخريب في دين الله عز وجل، فيتكلم لك لا، الشريعة تتغير، وكان في الماضي ينفع هذا والآن ما ينفعش، لا الحدود ولا غيره لا تنفع هذه الأشياء، والإسلام سب لنا للعقل إن احنا نعمل اللي احنا عايزينه، ويرد شرع الله عز وجل بكفره وفجوره، لعنة الله على الكافرين والمجرمين. لكن الإنسان المؤمن يعلم أن شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى حين شرع ذلك لحكمة من الله سبحانه. الإنسان حين يرى إنسانا قتيلا يستقبح القتلة. القاتل حين بعد ما بيقتل يروح يتقعد في السجن ويستنى يا ريتني ما قتلت. الإسلام جعل من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، القصاص فيه حياة، والإنسان يقول لا القصاص موت، بنقتصم فلان ونقتله إزاي يكون فيه حياة؟ لك الإنسان حين يرى هذا القاتل ويقال له خذوا اقتل هذا القاتل، اقتل الذي قتل أباه، يقوم يمكن إنسان يجترئ ويفعل، إنسان آخر عفوت ما بحبش أشوف منظر الدماء، لا أحب ده، حتى لو كان غيره يقول لك أنا حيبقى مصيري هذا الشيء ما أقدرش على مثل هذا الشيء. شفتوا ليبيا لما سلمت الأسلحة بتاعتها كلها الأمريكا، شفتوا كان السبب إيه؟ لما شافوا صدام حسين وما فعل به، وشافوا عيال صدام الاثنين قتلوا وطلعوا في التلفزيون، احنا هيبقى مصيرنا كده؟ لا، خدوا اللي عندنا كله. إذن الشيء الذي يكون فيه العقوبة يخيف مهما تبجح الإنسان، يقول أنا أعمل، لكن حين يرى العقوبة أمامه يسلم لك الآخر. لذلك الإسلام علم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مستحيل إنك تقول أنا داعية سلام من غير ما يكون لك جيش يدافع عنك، مستحيل يكون هذا الشيء. أمريكا هذه اللي تقول الحرية والسلام وال وال وال أقوى أسلحة في العالم عندها، يوم يتبجحون ويقولون عندنا جيش يكفي للقتال على ثلاث محاور، يعني ممكن نفتح جبهة شرقية شبه غربية جبهة شمالية نقاتل في الثلاث، عندنا جيش يكفي لهذا الشيء. مش دول بيقولوا دعاة السلام ودعاة التحرير ودعاة كذا يدافعوا عن السلام بإيه؟ لازم عندنا يكون جيش، لكن يحرمون على المسلمين، أنتوا لا ما يكونش عندكم جيش، والمسلمون عندهم هذا القانون الأعظم كتاب رب العالمين الذي يحافظ على حق كل إنسان في هذه الدنيا بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. الإسلام يصلح بين الناس في علاقاتهم، يصلح، شوف أمر النساء، كانت المرأة في الجاهلية لا قيمة المرأة في الجاهلية، المرأة يزوجها أبوها تقوم تروح تذهب لبيت زوجها غصب عنها ولا إرادة لها ولا شيء، ترضى ما ترضاش هو الأمر على هذا الشيء. المرأة تريد أن تتزوج وأبوها يمنعها، ما فيش مانع، إن شرب أبوها الخمر أخوها الخمر، ولما يسكروا تقوم تقول له زوجني فلان ولا فلان، تقوم تتزوج من فلان ولا فلان على هذا الشيء الذي. فإذا أفاق أبوها من ذلك يقوم لا ما عمل له أنت كذا ولا الناس يشهدوا عليه، يبقى الأمر مغالطة ومدافعة. لكن الإسلام يقول لك لا، لا تنكح الأيم إلا برضاها، ويأتي إنه لا بد من الإذن، تستأذن البكر وتستأمر الأيم. إذا زوجت المرأة غصبا عنها لها الخيار في هذا الشيء، إما أن توافق وإما أن ترفض هذا الشيء. المرأة في الجاهلية كان يموت زوجها، تقوم تبقى ورث من ضمن مال هذا الزوج لأهل الزوج، أهلها ما يقدروش لها على شيء، إلا لو أضرت ساعة ممات زوجها تطلع تجري تهرب تذهب لأهلها. إذا ذهبت حررت نفسها، ما ذهبتش إلى أهلها خلاص بقت تحت رقف أهل زوجها، يا إما زوجونها هم ويأخذوا مهرها، يا إما واحد منهم يتزوجها حتى لو كان هذا ابن زوجها. الزوج متزوج من امرأة أخرى وخلف منها ابن هذه المرأة الأخرى، ممكن يأخذ مرات أبوه لها أنت زوجتي الآن ويأخذ. فحرم الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سبق، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم يشرع المرأة، بل إذا مات زوجها إذا طلقت لها العدة في خلال الوفاة ولا في خلال طلقات إلا ما شرع الله عز وجل في ذلك. كان أهل الجاهلية يتحكمون في أموال المرأة، المرأة تزوجت ولها مال بقى زوجها أخذ المال كله. جاء الإسلام لا لا لا لا، المرأة فقط تستأذن الزوج في أمر الإنفاق حتى لا يتشكك فيها، لكن مالها لها، هي التي من حقها أن تصرف في مالها ليس الرجل. انظر إلى الحرية الشخصية، الإنسان له مال ويتحكم في ماله. إذا طلق الرجل المرأة ما تجيش المرأة تقول أنا مال الزوج كله لي، نص ماله لي، لا لا لا، مالك الذي كان لك هو لك، النفقة الواجبة على الرجل هي لك. هذا الإسلام العظيم. أما أهل الجاهلية فجعلوا المال كل مال المرأة هو للرجل. أما أهل الكفر حتى الآن، حتى الآن المرأة تتزوج الرجل، فإذا طلقها الرجل ترفع قضية تأخذ نص ممتلكات الرجل، الرجل يملك مليون تأخذ نص مليون، حتى لو لم يكن لها أي دخل في هذا الشيء، شريكة حياة يبقى شريكة في المال الذي لا. فيستشعر الرجل بالظلم ويخاف أن يطلق. أطلق ليه؟ خلي المرأة كده تتنطط تتعمل ويروح يمشي مع العشية أو العشية أو العشية، لأنهم منعوه أن يتزوج غيرها وأصروا على أنها هي اللي تكون معه، وإلا حتسب لها نص هذا المال وتبقى محروم من كذا ومحروم من كذا وكذا. جعلوا المرأة الآن في بيت زوجها إنه النفقة نص بنص، أنت تصرفي طالما أنت بتشتغلي أنت تصرفي وأنا أصرف، أنت لك ممتلكاتك وأنا لي ممتلكاتي. وقد يكون الرجل في بعض الأماكن يتحكم في كل ما تملك المرأة، لكن جاء الإسلام بالوسطية في ذلك، إن كل إنسان له ما يملكه، ولكن المرأة تستأذن زوجها مراعاة لولاية الرجل على البيت، إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة في الإسلام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.